بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمتنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وحجة لنا لا حجة علينا. كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، وأن يجعل الموت راحة لنا من كل شر. كما أسأله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام، وأن يعز المسلمين في كل مكان، وأن يخذل الكفار وأعداء الدين في كل مكان. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولجميع المسلمين. اللهم انفع شيخنا وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فيقول العالم المحدث محمد بن ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى في كتابه حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه جابر رضي الله عنه، قال: عند الدليل 13 قال جابر: فنظرت إلى مد بصري من بين يديه من واقف وماشي، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، وعليه ينزل القرآن، وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملنا به. نعم، هذا هو الدرس الخامس من الشرح والتعليق لمنسك الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، الذي وسماه بأنه حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها جابر رضي الله عنه. فهو يجمع حديث جابر كما سبقت الإشارة إليه، الأساس فيه رواية مسلم، ثم يجمع جميع رواياته التي رواها جابر في أماكن أخرى، فهو مقتصر على حديث جابر دون غيره. هنا أشار رحمه الله تعالى إلى ما قاله جابر في هذا الجانب، وهو سبقت الإشارة إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم واعد الناس وأعلن في الناس بأنه سيحج في هذا العام، فاجتمع كل من كان قادرا على الحج، اجتمع إما اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وأتاه في المدينة هنا، وإما التقى به في الطريق. فالشاهد في هذا أن أصبح الناس هنا في المدينة كثير كما قال، ولذلك كما أشار هنا قال: فنظرت إلى مد بصري على امتداده، قال: بين يديه من راقب وماشي وعن يمينه. إذا الناس كانوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مد البصر، سواء كان منهم الراقب على راحلته أو الماشي على أقدامه، وعن يمينه وعن يساره. هنا وقف وعلق رحمه الله تعالى عن الشيخ محمد ناصر الدين الألباني على قوله، أي على قول جابر: بين يديه من راقب وماشي. ومعنى ذلك أن بعض الحجاج كان راكبا على راحلته، ومنهم من كان ماشيا على أقدامه. فهل هنا بعد ذلك جاء التساهل؟ وهذا ذكره العلماء، هل الحج بعد ذلك على الأقدام أفضل أو على الركوب أفضل؟ طبعا هذا لعله الآن مضى لا أحد يبحث به، لكن في السابق كان بعض الناس يفعلون ذلك، كانوا إلى وقت ليس بالبعيد لما كانوا يحجون على الرواحل، لا شك أنه بعض الناس كان يمشي على أقدامه. فهل هنا الحج على الأقدام يكون أفضل أو الركوب على الدابة يكون أفضل؟ فهنا أشار إلى هذا المعنى وإلى اختلاف العلماء في ذلك، ولكن الذي عليه عامة العلماء وجمهور العلماء أن الركوب أفضل الفضل هذا هو كان شأن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان راكبا على راحلته صلى الله عليه وسلم. ولذلك أشار هنا إلى ما نقله عن الإمام النووي رحمه الله تعالى، قال فيه جواز الحج راكبا وماشيا وهو مجمع عليه، لا خلاف في ذلك، وإن كان طبعا الآن لعل أحدا لا يفكر في ذلك. واختلف أو اختلف في الأفضل منهما، فقال جمهور العلماء الركوب أفضل اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه أعون له على وظائف مناسكه، ولأنه أكثر نفقة. وقال داود الظاهري ماشيا أفضل، لماذا؟ للمشقة. إذا داود الظاهري اعتبر بأن الذي يمشي على قدميه أفضل من أن يكون راكبة، لماذا؟ لأنه لا شك أنه يمشي على قدميه أنه أكثر مشقة، ولعله أخذ من حديث أجرك على قدر نصبك، بمعنى على قدر التعب يكون الأجر. قال بعد ذلك أجاب على هذا المعنى النووي رحمه الله تعالى وعلى قول داود وحجته، قال وهذا فاسد، أي هذا التعليل وهذا القول، قال لأن المشقة ليست مطلوبة، يعني الإنسان لا يقصد المشقة قصدا، وإنما إذا ترتب على ذلك على عمله شيء من هذه المشقة فهو يجر على قدر مشقته. أما إذا كان بإمكانه يعني أن يركب راحلة أو أن يأخذ بالعيسر من هذه الأمور فهذا هو الأولى. ومن هنا لا شك أنه الآن لا شك أن أغلب الناس يسيرون على هذه الرواحل والطيارات ونحوها. انتقل بعد ذلك إلى تعليقا على أمر مهم جاء في كلام جابر رضي الله عنه، وهو قوله ومثل ذلك عن يساره ومن خلفه مثل ذلك، قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملنا به. وهنا أشار إلى معنى وهو منهج ينبغي للمسلم أن يتخذه في ذلك، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان ينزل عليه القرآن هو لا شك عليه الصلاة والسلام أعرف الناس بتأويل هذا القرآن ومراد الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى لا شك أنه أمر بأوامر متعددة، ومنها ما يكون فيه شيء من الإجمال فيما يتعلق بمناسك الحج، فالله ذكر فيما يتعلق بالطواف وذكر فيما يتعلق بالإفاضة بالعرقات إلى غير ذلك من المناسك، لكنها ليست في وضوح تام كيف يكون هذا ومتى يكون هذا وأيهما يكون وما مقداره، إنما كان ذلك بيانه من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال وهو صلى الله عليه وسلم يعرف تأويله وما عمل به من شيء عليه الصلاة والسلام، فإن بعد ذلك قال عملنا به، ما عمله صلى الله عليه وسلم عملنا به، وهذا هو السر الذي ينبغي أن يكون الإنسان يلتزمه والمنهج الذي ينبغي أن يسير عليه المسلم، وهو أنه ينظر بعد ذلك إلى عمل النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم في أعماله كلها، فيجب أن يتخذ ذلك منهجا وأن يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم أسوة يقتدي به. ولذلك إذا أراد الإنسان أن يعمل بعمل من الأعمال كان أول سؤال ينبغي أن يتبادر إلى ذهنه، هل عمل به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده أو لم يعملوا بذلك؟ ولذلك مر معنا وسيأتي مرارا بأن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالمناسك، وقد كان الحج بملة إبراهيم وكان الناس يحجون في جاهليتهم، لكنهم اجتمعوا هنا في هذا العام حتى ينظروا إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم وحجه وهل سيكون موافقا أو مخالفا في بعض هذه المناسك. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من المواضع يقول لتأخذوا عني مناسككم أو خذوا عني مناسككم. وعلى هذا فالواجب على كل مسلم أن يحرص قدر الإمكان أن يكون في أفعاله مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المعلم لأصحابه بل لأمته عليه الصلاة والسلام، يتبعون خطواته ويقتدون به، وكما قال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. في هذا المعنى وقف الشيخ محمد ناصر الدين الباري رحمه الله تعالى على بعض الأمور التي أراد أن ينبه عليها بعض المسلمين الذين لمن لهم حصل فيهم أو في أماكنهم وفي بعض مجتمعاتهم شيئا من الانحراف في هذا الجانب، وهو فيما يتعلق بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيتركون الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم يقتدون ببعض المشايخ أو نحو من ذلك. فقال عند ذلك هناك فريقان، أو في هذا الحديث من جابر وهذا الإشارة التي أشرنا إليها في قول جابر فيه رد على فريقين من الناس. أحد هذين الفريقين قال الصوفية التي يستغني أحدهم عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وبيانه بما يزعمونه من العلم اللدني الذي يرمز إليه بعضهم بقوله حدثني قلبي عن ربي، بمعنى أن هناك فريق من الناس استهوتهم الشياطين، فبدل أن يلتزموا وأن يأخذوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ووحيه عليه الصلاة والسلام فيقتدوا به، إنما بعد ذلك يأتون بمثل هذه الأمور حدثني قلبي عن ربي. إذا هناك ليس هناك سند وليس هناك اتصال بالنبي صلى الله عليه وسلم، إنما أمور يخترعونها في هذا الباب. قال بل زعم الشعراني في الطبقات الكبرى أن أحد شيوخه المجذوبين والذين يترضى هو عنهم قال كان يقرأ قرآنا غير قرآننا ويهدي ثواب تلاوته لأموات المسلمين. يعني قد يصل الأمر إلى أن بعض الطوائف وبعض الناس قد يخترع قرآنا، قد يخترع قرآن ويقرأه ويقول هذا القرآن تلقيته من الله سبحانه وتعالى مباشرة. إذا قد ينحرف ويكون هناك بعض الانحراف في بعض المجتمعات أو في بعض المنتسبين إلى الإسلام، فينبغي للمسلم أن يزن أقوال الناس وأقوال العلماء وأقوال المشايخ أو ما شابه ذلك مما يتظاهرون بهذا العلم، أن يزن أقوالهم بهذا الميزان، وهو أين هم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن هديه. ثم ذكر الطائفة الأخرى قال وطائفة يسمون أنفسهم بالقرآنيين والقرآن منهم بريء، يزعمون أنه لا حاجة بهم لفهم القرآن إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويكفي في ذلك المعرفة باللغة العربية وآدابها. بمعنى أن هناك طائفة من الناس أي المنتسبة للإسلام يقولون نحن القرآنيون، أي لا نأخذ تعاليم الإسلام ولا هدي الإسلام ولا ما شابه ذلك إلا من القرآن وحده، ذلك أن القرآن هو المتواتر، هو الذي لا يأتي الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه، هو الذي كتب الله بحفظه، فنحن لا نأخذ شيئا من ديننا من السنة فيه. ولا شك أن وهذا قائله قديم، هذا قائله قديم، والذي قد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك من يأتي ويكون متكئا على أريكته ويقول ما كان في كتاب الله أحللناه وما كان غير ذلك فإننا نأخذ به. ولا شك أن قائل هذا هو إلى الضلالة أقرب، بل هو ضال لا شك في ذلك، لأنه لا يمكن بعد ذلك أن يصلي الصلوات الخمس، وهو أن صلاة المغرب 3 ركعات وصلاة الفجر 2 ركعتين والظهر والعصر والعشاء 4 ركعات لن يجدها في كتاب الله سبحانه وتعالى. وكذلك وهذا مما رده بعض الصحابة، وكذلك فيما يتعلق بالزكاة وأنصبائها وما شابه ذلك هذا لا يجده في كتاب الله سبحانه وتعالى، وإنما كانت أوامر مجملة في كتاب الله. وكذلك فيما يتعلق بالحج الذي نحن فيه سيجد بعض الإشارات فيما يتعلق بمناسك الحج، لكنه لا يجدها تامة واضحة. ليس في كتاب الله أن الطواف 7 أشواط ولا السعي 7 أشواط، إذن هذا كيف يأخذه وكيف سيحج وكيف سيعمل هذه الأعمال، إلا لابد أن يكون متخذا أو متلازما بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء في بعض الحديث أني قد أوتيت القرآن ومثله معه، وهو الذي يشار إليه في كتاب الله بأنها الحكمة. إذا الله سبحانه وتعالى أنزل كتابه الذي يتلى وأنزل وحيا كذلك لا يتلى، وهو الذي كان يوحيه للنبي صلى الله عليه وسلم فيفعله ويقوله. ولذلك جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك لما كان عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكل ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له بعد ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم من البشر فلعله أحيانا يكون منه ما لا يكون يحسن كتابته ونحو من ذلك، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقعد ذلك قاله النبي صلى الله عليه وسلم اكتب كل ما تسمع فإنه لا يخرج من هذا أي بالتبليغ لا يخرج إلا حقا. إذا هذا مما ينبغي أن يكون الإنسان على دراية منه، وهو أن السنة قريبة القرآن وهي مبينة القرآن وموضحته، وهو مع ذلك أنه لا يستغني أحد أي من المسلمين في معرفة أحكام الإسلام إلا بالتزام القرآن. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى فأهل بالتوحيد لبيك الله ولبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأهل الناس بهذا الذي يملون به. وفي رواية ولما الناس والناس يزيدون والناس يزيدون لبيك بالمعاجل لبيك بالفراغ. فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه. ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلميذه. قال جابر إذا انتقل بعد ذلك رحمه الله تعالى مع حديث جابر وهو إلى تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، ووصف جابر رضي الله عنه هذه التلبية أي تلبية النبي صلى الله عليه وسلم وقوله عليه الصلاة والسلام لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وصفها بأنها التوحيد. وصف هذا بأنها التوحيد أي شعار التوحيد. ولذلك يقول جابر، هذا كلام جابر، قال فأهل أي النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. والإهلال هو رفع الصوت بالتلبية، الإهلال هو رفع الصوت بالتلبية. إذا هذه التلبية من النبي صلى الله عليه وسلم شعارها التوحيد، وهو بخلاف شعار المشركين في ذلك الزمان وفي غيرها من الأزمنة إذا كانوا يشركون مع الله سبحانه وتعالى أحدا. والمراد بالتوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، أي أننا لا نعبد إلا إياك سبحانه وتعالى. ولذلك كان أهل الجاهلية يقولون في هذه التلبية ويزيدون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، أي هناك من يشركون معه بالعبادة وأن الله مالك على هذه الآلهة الأخرى. الله سبحانه وتعالى هنا بعد ذلك لما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذه المناسك، كان من ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الإهلال وهذا الرفع للصوت بالتلبية إنما يكون بالتوحيد، وشعار ذلك التوحيد وهو أن هذه العبادات كلها لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. ومعنى ذلك أن هذا ينبغي أن يكون منهجا للإنسان والعبد المسلم في سائر أعماله، في سائر عباداته، في سائر أحواله، ليس فقط الحج بل في سائر أحواله وأيامه وأزمانه، أن تكون عباداته كلها لله سبحانه وتعالى. فلا يدعو إلا الله، ولا يستعين إلا بالله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا ينذر إلا لله، ولا يتقرب بشيء من الأعمال إلا لله سبحانه وتعالى. والقاعدة في ذلك والميزان في ذلك هل كان ذلك على فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أو غير ذلك. إذن هذا ما ينبغي أن يتخذه الإنسان شعارا له في سائر عباداته بهذا المعنى. هذه التلبية وهي تلبية النبي صلى الله عليه وسلم كما أشار إليها وأشار إلى معناها الشيخ محمد ناصر الدين الباني، قال بأن هذه التلبية بقوله لبيك اللهم لبيك ماذا تعني هذه التلبية؟ قال بأن هذه التلبية تعني الإجابة، لبيك معنى أني قائم وأني مجيب وأني واقف في ويتعلق بطاعتك يا رب، يعني بهذا الإشعار بأني مقيم وأني مجيب لمعنى لهذه الدعوة، فقد أجبتك في هذه الدعوة وأجبتك في كل أمر. هذا المراد، أني مجيب لك في دعوتك، لما دعوت الناس إلى الحج أنا أجبت هذا الدعاء وهذه الدعوة إلى هذا الحج، بل أجبت في كل عبادة تأمر بها وأنا ملتزم وأنا مقيم على هذه الطاعات. أشار جابر رضي الله عنه في هذه الدعوة أي في هذه التلبية، قال والناس يهلون بهذا الذي يهلون به. إذا بمعنى أن الناس كان لهم في إهلالهم وفيما يتعلق بتلبياتهم شيء من هذه الزيادة، كانوا يقولونها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولب الناس والناس يزيدون، يعني يزيدون في هذه التلبية بعض الكلمات التي لا محذور فيها. من ذلك قال لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، بمعنى أنهم يثنون على الله سبحانه وتعالى بما هو أهل له. قال فلم يرد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمعهم في هذه الزيادات وكان يقرهم عليها، والإقرار والسكوت من النبي صلى الله عليه وسلم نوع من السنة. لكنه مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يزيد على تلبيته هذه التي سبقت الإشارة إليها، وإنما كان لزمها، وهذا هو قول جابر ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. ولذلك فإن الأفضل في ذلك هو لزوم هذه التلبية، لكن مع القول بجواز هذه الزيادات، فهذا أثر عن عمر وابن عمر ونحو من ذلك، بل كما أشار جابر أن من الصحابة من كان يزيد في هذه التلبية، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع ذلك ويقر ذلك، وهذا يعد نوعا من السنة، وهو إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الزيادات. فمعنى ذلك أنه لا يقر على صاحبها، وإنما يقر له صاحبها. لكن إذا قيل أيها أفضل، أي الزيادة أفضل، يقال لا، ليست الزيادة غير أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لزم هذه التلبية ولم يزد ولم يرد عليها. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال جابر رضي الله عنه: ونحن نقول لبيك اللهم لبيك بالحج، نصرخ صراخا لسنا ننوي الا الحج، لسنا ننوي الا الحج مفردا لا نخلطه بعمره. وفي روايه: لسنا لا ندخل عمره. وفي اخرى: اهللنا اصحاب رسول الله اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا ليس معه غيره خالصا وحده. نعم. إذن هنا أشار رحمه الله تعالى إلى ما ذكره جابر رضي الله عنه فيما يتعلق بهذا الإهلال، وأن من الإهلال ما يتعلق بالنسك الذي يهل به هذا الذي يريد الحج أو يريد الحج والعمرة. فيقول جابر رضي الله عنه: قال لبينا بالحج نصرخ صراخا. هنا فيما يتعلق بهذه التلبية، وهل تكون إسرارا أو تكون بصوت راقٍ أو تكون بصوت مرتفع، فبين هنا بأنهم كانوا يصرخون بها صرخا، وأنهم كانوا يرفعون بها أصواتهم، وأنهم كانت لا يصلون إلى مسافة ليست بالبعيدة، إلى مسافة ليست بالبعيدة إلا وقد انبحت أصواتهم من كثرة ما يرفعون من أصواتهم. إذن السنة في هذا للرجال، السنة في هذا للرجال دون النساء، هو رفع هذا الصوت بالإهلال، ولذلك الإهلال هو رفع الصوت، ولذلك ينبغي أن يكون الصوت وهذه السنة بما لا يشق على الإنسان، بما لا يشق على الإنسان، لكن يرفع على قدر الإمكان أن يرفع صوته. والسنة هنا فيما يتعلق بالتلبية ليس هو الإسرار، وأن يحدد كأنه يحدد الإنسان نفسه أو جاره القريب، وإنما أن يرفع بها حتى يكون ذلك شعارا. ولذلك حتى فيما يتعلق بالتكبير في منى ونحوها، كان عمر رضي الله عنه في قبته يكبر فيسمعه الناس من خارج القبة فيكبرون، فعند ذلك تضطجع منى كلها بهذا التكبير ونحوه. ومعنى ذلك أن الناس هؤلاء الحجيج كلهم يكبر أو هلل أو نحو من ذلك أو لبى، يكون بذلك رفع هذه الأصوات. هنا وقف عند قوله بأن، أي قول جابر رضي الله عنه، بأننا ماذا كنا لبينا بالحج مفردا، وهذا هو الغالب في وقته رضي الله عنهم، لأنهم في الجاهلية كانوا يرون بأن من أفجر الفجور هو العمرة في أشهر الحج، يرون بأن العمرة لا تكون في أشهر الحج، وإنما تكون العمرة في غير ذلك، وإنما أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وما بعدها وذو الحجة، هذه إنما يكون فيها الحج وحده ولا يكون معها العمرة. ولذلك كان إهلالهم، وإن جاءت روايات بأنهم من أهل من هناك من أهل بالعمرة ونحو من ذلك، لكن كان غالب إهلالهم، كانوا غالب إهلالهم أن يهلوا بماذا؟ بالحج مفردا، وهو أن يكونوا حاجين في هذه الحال. أشار رحمه الله تعالى إلى هذا المعنى وهذا الإهلال، وأن النبي أي الشيخ الألباني رحمه الله تعالى على تعليقه على قول جابر هذا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في بعض الروايات أنه أهل بالحج والعمرة معا، أهل بالحج والعمرة معا، وسيتكلم بعد ذلك فيما يتعلق بهذا الإهلال وما سبق الإشارة إلى شيء منه، لأنه حتى هؤلاء الذين أهلوا بالحج أو أهلوا حتى بالحج والعمرة، أنه لما جاء بعد ذلك وصلوا إلى مكة أمرهم عليه الصلاة والسلام كل من لم يسك الهدى أن يتحلل منها وأن يجعل عليها عمرة. قال رحمه الله تعالى: قال وأقبلت عائشة بعمرة حتى إذا كانت في سرف أركت. نعم. أشار بعد ذلك إلى ما كان من شأن عائشة رضي الله عنها وما حدث لها، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى ومن السنن التي أراد الله سبحانه وتعالى أن يجريها، وكان يجريها على بعض خلقه، كما حصل من ضباعة بنت الزبير أنها رضي الله عنها وهي ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم، أنها كانت شاقية فيها نوع من الوجع ونحو من ذلك، لأننا قلنا قبل قليل النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس كلهم وأغلبهم إلى الحج من كان مستطيعا، فهنا عند ذلك كان هذه أرادت أن تعتذر وأن لا تذهب وأن لا تصحب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بر بها وأخبرته بأنها كانت شافية فيها نوع من الشكوى، قال عند ذلك: ماذا حجي واشترطي على ربك أن لك حين حيث الربستي أو شيء كلمة النحو هذا بمعنى أن تشترط بأنها لو حصل على هذا العالم وتفاقم بها هذا الأمر واستفحل بها هذه الشكوى أنها لها أن تحل، تشترط على ذلك على ربها بأني سأحج، لكن إن حصل هذا العالم فإني أحل. إذن هذا العالم من ضباعة رضي الله عنها سبب سنة بعد ذلك لعامة الناس، وهو سنة الاشتراط عند الإحرام، بمعنى أن الإنسان إذا أراد أن يحرم فيلبي، يقول لبيك اللهم عمرا ولبيك اللهم حجا فيتقبل مني ويسره لي، وإن حبسني حابس لم أحل لي حيث حبستني، أي إذا حبست بأمر من الأمور ولا شك أن العوارض لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى، إما أن يصاب بحادث وإما أن يسقط من شيء وإما أن تذهب نفقته أو إلى غير ذلك من العوارض التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، فإذا عرض عليه عارض يمنعه من الوصول ومن أداء مناسكه فالحمد لله كان هذا مخرجا أنه يتحلل ولا شيء عليه ولا يلزمه إلا إذا كان ذلك يعد فريضة الحج، عند ذلك لا بد من أدائها، لكن لو كان نافلة لا يلزمه بعد ذلك أن يقضي مكانها ولا أن يذبح عديا أو دما أو ما شابه ذلك أو لا بد أن يأتي إلى مكة، وهذا لا شك أنها سنة أصبحت عظيمة. هنا أيضا كذلك فيما يتعلق بعائشة رضي الله عنها أنها لما بلغت سرف وهي قرب التنعيم، يعني منطقة قرب التنعيم، وهذه المنطقة قريبة من مكة، أي قريبة من مكة، عند ذلك كما يقال عركت بمعنى حاضت، أي أصابها الحيض، وهذا من مما أراده الله سبحانه وتعالى سنة وأن يكون حكما مشرعا بعد ذلك للأمة بعدها، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر لها هذا وذكر بأن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، عند ذلك قال له بين لها ماذا تفعل الحائض مثل النفساء في هذه المناسك، ماذا تفعل وماذا تشترك، قال افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. إذا بين لها بعد ذلك بأن الحائض مثل النفساء تفعل من المناسك ما يفعل الحاج، بمعنى الذهاب إلى عرفات والنبيت بمنى والنزول بعد ذلك البيت المزدلفة والنزول بعد ذلك إلى منى ورمي الجمار والنبيت بها، كل ذلك تفعله إلا ما يتعلق بالطواف والسعي ملحق بالطواف، فينبغي أن يلحظ أن السعي تابع للطواف، وليس معنى ذلك أنه ذكر الطواف معنى أن للحائض أن تسعى، ليس لها أن تسعى إذا كانت كما يقال حارت قبل طوافها، لكن قال العلماء بأنها إذا فرغت من طوافها ظاهرة عند ذلك لها أن تسعى حتى إن جاءها الحيض، إذا لا حرج في السعي بالحيض لكن بعد أن تكون طاهرة في طوافها. إذا هذا لما يتعلق بهذا الجانب في هذا الباب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى دخول مكة والطواف، قال حتى إذا أتينا الميت صبح رابعة مضت من ذي الحجة، وفي رواية دخلنا مكة عند ارتفاع الضحى، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم باب المسجد فأناخ راحلته ثم دخل المسجد. نعم يكفي هذا. إذا هنا أشار بعد ذلك رحمه الله تعالى أو أشار رضي الله عنه جابر رضي الله عنه إلى دخول النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كانت سنته في هذا الدخول، فيقول جابر رضي الله عنه حتى إذا أتينا البيت معه، لكن قبل هذا يذكر العلماء لم يذكره جابر، وإنما يذكر العلماء بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى مكة قالوا بأنه نام في ذو طوى، طوى كما يقول العلماء مثلثة الطاء بمعنى بضمها وفتحها وبكسرها، يقال طوى وطوى وطوى، وهذه الآن تسمى بآبار الزاهد، وهي على حدود مكة، الآن أصبحت من مكة، يعني ما يسمى بجرول ونحو من ذلك وامتداد شارع المنصور في نهايته، هذه آبار الزاهر، وكان هناك فأقام النبي صلى الله عليه وسلم وبات بها تلك الليلة. هذه من السنن التي تختلف باختلاف الأزمان والأحوال، لأن هناك من الأحكام من تختلف، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في مسيره هذا ما يقارب 7 أيام، الآن ولله الحمد يسر الأمور لعل لا تبلغ 7 ساعات، كلا لا حاجة إلى النبي، ولا شك أن النبي الآن لا يشك أنه مكلف ومتعي وإلى آخره من الأمور، والناس مهيئة لهم نزلهم ومساكنهم في مكة، فهذه الآن لا يقال من السنة بأن الإنسان يأتي إلى هذا المكان ويبيت به ونحو من ذلك، إنما هذه كانت سنة في وقتها لمناسبة تلك الأزمنة وتلك الرواحل ونحوها. إذن هذا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا القدوم. ثم بعد ذلك أشار الرجابي بأنه بعد دخوله صلى الله عليه وسلم قال: حتى إذا أتينا البيت معه، وفي رواية دخل مكة عند ارتفاع الضحى، لأنه بات عليه الصلاة والسلام وصلى في هذا المكان واغتسل في هذا المكان عليه الصلاة والسلام ودخل مكة. هنا لم يشر جابر رضي الله عنه ولا الشيخ فيما يتعلق من السنة إذا رأى الحاج أول ما يرى البيت، أول ما يرى البيت، والعلماء يذكرون وهي ذكر ذلك، ذكر مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وروي كذلك موقوفا عن عمر رضي الله عنه، رواه عنه سعيد بن المسيب وهو بسند حسن، أنه لما رأى البيت بمعنى أول دخوله ورؤيته البيت، رؤية الكعبة، يقف ويرفع يديه، يرفع يديه بالدعاء ويقول، هذا مروي عن عمر، ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، لحينا ربنا بالسلام. هذا الذي روي عن عمر رضي الله عنه بسند حسن. زاد بعض العلماء شيئا من هذا الكلام وهو يعد من الدعاء، لكن هذا يعد موقوفا عن عمر رضي الله عنه، روي مرفوعا برواية ضعيفة، وعند ذلك الفقهاء يذكرون ذلك، وهذا لا يختلف كما يقول الشيخ ابن قاسم في حاشيته على الضوء، لا يختلف العلماء أنه من السنة أن الإنسان إذا رأى البيت أن يخف، أي قبل أن يصل إليه، إذا رأى مجرد رؤيته أن يخف وأن يرفع يديه وأن يدعو بمثل هذه التحية، وأن يدعو الله سبحانه وتعالى ويحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر له الوصول إلى هذا البيت، بل وأن يسر له هذه الاستجابة للدعوة. فليس كل الناس تيسرت لهم هذه الدعوة، ولا شك أنكم من أقاليم وأمصار مختلفة، كم من الناس من يتذوق نفسه وتشهي نفسه أن يأتي إلى هذا البيت ليحج هذا البيت وليؤدي هذه الفريضة، لكن لم تتيسر له الأمور. فكون الله سبحانه وتعالى دعاه ويسر الاستجابة لك لهذه الدعوة، لهذه الإجابة، فأجاب دعوتك وأجبت أنت دعوته في هذا الحج، لا شك أن هذه نعمة عظيمة ينبغي للإنسان أن يحمد الله سبحانه وتعالى، وأن يسأل الله قبولها، وأن يسأل الله سبحانه وتعالى تيسيرها، وأن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ما مضى من أيامه إنسان بعهده من الأمور والمعاصي والآثام ونحوها، ويعقد العزم والنية والتوبة لله سبحانه وتعالى، وأن يستقبل ما بعد ذلك بعد الحج أن يكون أحسن حالا، وأن يكون أحسن مآلا في هذه الأمور كلها فيما يتعلق بعقائده، وفيما يتعلق بعباداته، وفيما يتعلق بأخلاقه ومعاملاته مع الناس. ينبغي الإنسان أن يكون صادقا في هذه الأمور كلها، وأن يحمد الله سبحانه وتعالى على تيسير الأمور. أشار بعد ذلك إلى ما يتعلق بأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى عند ذلك عند باب المسجد فأناخ راحلته ثم دخل المسجد. في هذا إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أدى هذا الطواف ونحوه وهو سائر على قدميه في هذا القدوم الأول، لأنه سيأتي ببعض أنه أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على راحلته، وهذا عندما زحمه الناس وأرهقه الناس، لأنه كان أصبح الناس كما قلنا عدد كبير، ولعل أناس كثيرون إنما جاءوا عند النبي صلى الله عليه وسلم، جاءوا إلى مكة والتقوا به في مكة، وكل الناس كان يريد أن ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون هذا محمد، والجواري ونحوهن هذا محمد ونحو من ذلك، وكان فيه نوع من الازدحام، ولم يكن كما قال جابر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب الناس عنه، أي يوخرون ويبعدون عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعند ذلك يحصل نوع ما يسمى بالإرهاق الذي يعرف الآن بالازدحام ونحوه إذا رؤية مسؤول أو ما شابه ذلك. فعند ذلك في هذه الحال احتاج النبي صلى الله عليه وسلم أن يطوف على راحلته عليه الصلاة والسلام. هذا بعد ذلك فأستلم الركن. قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فأناخ راحلته ثم دخل المسجد استلم الركن، وفي رواية الحجر الأسود، ثم مضى عن يمينه فرمل حتى عاد إليه ثلاثا ومشى أربعا على هيئته، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، رفع صوته يسمع الناس، فجعل المقام بينه وبين البيت فصلى ركعتين، فكان يقرأ في الركعتين: قل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون، وفي رواية: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. نعم. إذن هنا رحمه الله تعالى أشار إلى مسائل متعددة فيما ذكرها جابر رضي الله عنه. أولا فيما يتعلق بالسلام الركني، ومعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما وصل إلى البيت استلم الركن، والمراد بالركن هنا الركن الذي هو الحجر، أو الركن الذي يعني الزاوية، والركن الذي فيها الحجر الأسود، ولذلك جاء في رواية أخرى الحجر الأسود. أشار إلى الاستلام، والمراد بالاستلام أن يستلمه بيده، هذه هي السنة، وهو استلام الحجر الأسود بيده، وهذا هو المراد بالاستلام. وفي الاستلام عدد من السنن وعدد من الهيئات، وهي خمسة أشياء، أحدها الذي أشار إليه جابر ولم يعلق عليه الشيخ رحمه الله تعالى، وهو الاستلام. والاستلام هو أن يضع الإنسان يده على الحجر الأسود ثم بعد ذلك يقبل يده، هذه صفة. والصفة الأخرى أن يقبل الحجر الأسود مباشرة، بمعنى أن يضع شفتيه على الحجر الأسود وأن يقبله دون كما يقول العلماء دون أن يكون لذلك صوت، بمعنى التقبيل دون أن يكون له صوت، وهذه السنة الثانية. والثالث أن يسجد عليه، بمعنى أن يجعل جبهته على الحجر الأسود. ثم سنة أخرى وهو أن يكون معه شيء مثلا لا يستطيع، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان على راحلته لا يستطيع أن يستلمه مباشرة، بعد ذلك كان بيده شيء، لكن ينتبه بهذه الحال أن لا يغر خاصة في الزحام أحدا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستلم الحجر بمحجن، وهي عصا يكون فيها نوع من الانحناء ونحو من ذلك، لأن العرب يحملونها ويتعينهم على حمل المتاع، يكون فيها نوع من الانعطاء. إذا كان يستلمه بالمحجن عليه الصلاة والسلام ويقبل المحجن، لما يستلم ويضع يعني يضع هذا المحجن على الحجر يقبل المحجن الذي وضعه، هذه أربع سنن. والخامسة إذا لم يتيسر له هذا الاستلام فإنه يشير إليه بيده، يشير بيد واحدة، يشير إليه بيده، ولا يلزم عند ذلك يكون فيه الاستقبال أو نحو من ذلك، وإنما إشارة باليد في هذه الأمور. إذن هذه خمس سنن فيما يتعلق بهذا الاستلام. ثم قال بعد ذلك، وهذا الاستلام من النبي صلى الله عليه وسلم طبعا في السابق كان ذلك متيسرا، أما الآن لعله مما يشك كثيرا جدا وينبغي هنا أن يعلم، ولذلك كان يفعله عليه الصلاة والسلام في كل شوط إذا مرة كان يستلم أو يقبل أو إلى آخره من هذه الأمور التي سبقت الإشارة إليها. هنا ينبغي أن يعلم كل هذه ما يتعلق بالاستلام والتقبيل ونحوه يعد من باب السنن، والسنن تترك إذا ترتب عليها ترك واجب أو فعل محذور وأمر محرم. هذا ينبغي أن يعلم، ينبغي إذا كان يترتب على الاتيان بالسنة أنك تترك واجبا أو أن تقع في محذور أو محرم، فهنا من السنة ترك السنة، يكون من السنة ترك السنة، وهذا مرت إشارة إليه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر إنك رجل شديد، فإن وجدت فسعة فاستلم أو تقبل أو أشر، يكفيك مجرد الإشارة. ولذلك هنا نقول للناس أنه إذا كان في هذا الزحام، ولا شك أنه زحام شديد جدا عند الحجر الأسود، إذا تكفيك الإشارة والحمد لله، ولا ينبغي لك أن تزاحم بما يضر بدنك أو تضر به بدل الآخرين. وهذا نرى أحيانا الإنسان تحصل فيه نوع من المقاتلة، وهذا الواقع خلاف السنة، وهذا خلاف السنة. فينبغي للناس وللحجاج وغيرهم من أراد أن يشتري وأراد أن يتبع هذه السنة ألا يقع في محذور وأن يترك السنة في مقابل فعل هذه السنة. قال بعد ذلك فيما يتعلق بعد هذا الاستلام ماذا يكون؟ قال ثم مضى عن يمينه، أي عن يمينه عليه الصلاة والسلام، إنه استقبله هكذا، يستقبل الحجر على هذا النحو، أين يمينه؟ يكون من هذه الجهة، ويمينه إذا مضى عليه الصلاة والسلام من جهة يمينه، بمعنى جعل البيت عن يساره، وهذا ما لا خلاف فيه، محل اتفاق بين العلماء والحمد لله. في هذا الطواف أشار بعد ذلك جابر إلى بعض السنن في هذا الباب، ومنها ما يتعلق بسنة الرمل، وهذا الرمل بمعنى ما يسنى بالإسراع في المشي مع تقارب الخطى من غير وتر، أن يمشي سريعا بنوع من السرعة مع تقارب في الخطى والأقدام، لا يجعل بين أقدميه ساعة كبيرة في هذا الباب دون أن يكون في ذلك وتر، أي قفص وما شابه ذلك، بمعنى هو يهز فيه كما يقول بعض العلماء أنه يهز فيه كتفيه، أي كأنه المبارز ونحوه، بمعنى كأنها مشية المقاتل. وهذه لعله يعرف ذلك من سنتها التي شرعت في عمرة القضية، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما جاء بعد الإسلام من كان معه من أهل المدينة أرادوا أن يأتوا بعمرة لما يسمى بعمرة الحديبية، فصدهم المشركون وردوهم لما يسمى بصلح الحديبية، وقاطوهم على أن يأتوا في العام المقبل، وعند ذلك يتركوا لهم مكة 3 أيام. فهنا كان أهل مكة يقولون بأن أهل المدينة وبخاصة من كان من أهل مكة قد وهنتهم ثم يدري، لأنها كانت المدينة كانت موبوءة لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى دعا الله سبحانه وتعالى أن يرفع هذا الوباء عنها. إذن عند ذلك أخذوا ينظرون ماذا حصل بأهل المدينة وبخاصة من كان من أهل مكة من المهاجرين ما كان بهم من الهجرة. فعند ذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرموا لجن، أن يرموا فيه الإنسان أنه محارب، إذن هم الآن سيؤدي عباده، ومع ذلك مع ذلك أنهم فيهم هذا النشاط وفيهم هذه القوة. ولذلك قال قائلهم بأن هؤلاء لم تؤثر فيهم ثم يثرب، وإنما أصبحوا ينفجون ويقفزون كالغجلان، أي من نشاطهم في هذا الباب. لكن كان ذلك أولا كان من الركن إلى الركن، بمعنى أشبه بنصف 3/4 الدائرة، وكان بعد ذلك من الركن اليماني إلى الحجر الأسود، كان عند ذلك يستريحون قليلا ثم بعد ذلك يكملون. فلما جاء حجه عليه الصلاة والسلام أصبح الرمل في سائر الشوط كله، في سائر الشوط كله، أي من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، وكان هذا الرمل في الأشواط 3، وهو قول جابر فرمل 3 ومشى 4، بمعنى أن السنة لمن كان آفاقيا وليس من أهل مكة ولم يحرم من مكة، ومعنى ذلك أن من جاء ثم على ذلك أحرم بعمرة وهو من الخارج يرمل في طوافه الأول، لكن بعد ذلك إذا أراد أن يطوف في طواف الإفاضة أو أتى بعمرة أخرى وهو من مكة وأحرم منها فإنه لا يرمل ولا أيضا كذلك يرتدع. إذن المكي ومن كان في حكم المكي لا يرمل ولا أيضا يتطبع، إنما هذه فقط سنة لمن جاء من أهل الآفاق، لمن جاء من خارج المواقيت. إذن هذا هو الرمل، إذن يرمي 3 أشواط كاملة ثم بعد ذلك يمشي بقية هذه الأشواط. هذا الرمل كما قلنا بهذه الصفة قد يكون هناك طبعا من السنة ينبغي أن يعلم، كلما تيسر للإنسان أن يكون قرب البيت والاقتراب من البيت فهذا هو الأفضل، لكن إن ترتب على هذا القرب أنه لا يتيسر له الرمل إذن يبتعد ليكون ما لا أداء سنة الرمل أولى من قرب المكان. فهذه سنة تتعلق بالعبادة وهذه سنة تتعلق بمكان العبادة، فإذا كان يترتب على ذلك أي القرب ففوات هذه السنة إذن فيكون السنة المتعلقة بالعبادة أولى من المتعلقة بمكانها، فيبتعد قليلا ويؤدي هذه السنة وهي الرمل. إن شق ذلك تبان لعله في هذه الأيام مع كثرة الزحام إن شق، وهذا يحكمه الإنسان في وقته طوافه إن تيسر له، وهذا كما قلنا هو الطواف الأول طواف القدوم، عند ذلك يرمل هذه الأشواط كلها ثم بعد ذلك يمشي بقيته. إن نسي شيئا من ذلك يعني الشوط الأول الثاني نسي ثم بعد ذلك أراد أن يستدرك، هل يستدرك 3 أشواط كلها؟ لا، وإنما سنة الأشواط 3 الأولى الرمل، والسنة في الأشواط الأخيرة 4 الأخرى هي ما لا هي المشي، فلا ينقل بعد ذلك شيئا من المشي بدل ذلك أن ترك الرمل في الشوطين الأولين بعد ذلك يجعله في الرابع والخامس نقول لا، وإنما هذه سنة فات وقتها فعند ذلك لا يفعلها بعد ذلك. قال بعد ذلك بأنه نفذ ثم نفذ إلى مقام إبراهيم، مقام إبراهيم يعني بعد أن انفرغ عليه الصلاة والسلام من طوافه ذهب إلى مقام إبراهيم وهو المقام المعروف، عند ذلك قرأ عليه الصلاة والسلام هذه الآية ويقول جل وعلا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ورفع صوته يسمع الناس، بمعنى هنا رفع عليه الصلاة والسلام بعد ماذا سيفعل بعد الطواف وذكر الآية ثم كانت منه الاستجابة منه عليه الصلاة والسلام، عند ذلك صلى خلف المقام فجعل المقام بينه وبين القبلة بمعنى من ورائه، فأصبح المقام بينه وبين القبلة. هذه سنة إذا كانت المقام في المقام متسعة، أما مع هذا الزحام هذه كما قلنا سنة، ولا تفعل السنة إذا ترتب عليها ما لا ترك واجب أو الوقوع بمحرم. فما نراه أحيانا من بعض الناس من الالتزام أراد أن يصلي خلف المقام وعند ذلك والناس يطوفون، هذا في الواقع أضر بنفسه وشوش على نفسه فيما يتعلق بالصلاة وأضر على الناس في طوافهم، والأصل أن الطواف للطائفين هذا هو الأصل، الأصل أن الطواف للطائفين، ولذلك لا يمنع الطائف من الطواف إلا وقت إقامة الصلاة، أما بعد ذلك فالحق له والمكان له، ولذلك ينبغي أن يعلم بهذا. وينبغي أن يعلم أيضا كذلك بأن هذه أي ركعتي الطواف بابها واسع، يعني السنة أن تكون هنا حتى لو تيسر لك ذلك، وأردت أن تفعلها في غير هذا المكان لا حرج فيه، إنما من السنة إن تيسر لك أن تفعلها دون أن تضايق أحدا أو تضر بأحد أن تفعلها خلف المقام. لم يتيسر لك ذلك، منعت من ذلك، كان هناك زحام، فالحمد لله. فهذه أم سلمة رضي الله عنها، وقد صح ذلك بالبخاري أنها صلت بعدما خرجت، وهذا عمر رضي الله عنه صلى بذي طوى الذي قلناه قبل قليل، يعني خارج مكة صلى بذي طوى. ولذلك يقول العلماء بأنها لا تتحدث بمكان ولا تتحدث في هذا المكان، يعني سواء صلى هنا أو هناك أو حتى في بلده، يعني نسيها حتى في بلده. ومن العلماء من يقول أي صلاة بعد ذلك تجزئ عنها، يعني من العلماء من يشدد في هذه الركعتين، من العلماء من يشدد أو بعض المذاهب يشدد في هذا المقام، وهم في مذهب المالكية، وإن اختلفوا في داخل المذهب اختلافا كثيرا فيما يتعلق بهذه الركعة وبهذه الركعتين، ما كما يقول ما حكمهما وما يتعلق بهما. عامة العلماء وجمهور العلماء أن ركعتين بعد الطواف سنة، بمعنى فعلتها أو لم تفعلها فلا حرج، فعلتها أو لم تفعلها فلا حرج. وبعض المذاهب كما قلت بأن أي صلاة تكون بعد ذلك فريضة، يعني لو قيمت فريضة بعد ذلك أجزأتك، غير ذلك يقول بأنها ما يمكن أن تفعلها بعد ذلك. هناك مذهبان، مذهب الحنفية يقول بأن هاتين الركعتين أنها واجبتان، أنها واجبة تصل لدرجة الوجوب، لكنها وجوب لا يجبر بالدم، لا يجبر بالدم ولا يتوقت بزمان، بمعنى نسيت لم تذكر إلا في بلدك في خراسان في غيرها من الأوطان تذكرت بأنك طفت طوافا ولم تصلي ركعتين، فالحمد لله صلي هاتين الركعتين ولا حرج عليك. مذهب المالكية أشد المذاهب في هذا الباب كما قلت، وهم مختلفون في داخلهم اختلافا كبيرا، يرون بأن هاتين الركعتين لا بد أن يصليا بطهر الطواف، يعني لا بد أن تكون محتفظا بطهارتك بعد الطواف وتصلي هاتين الركعتين، فإن تفرت طهارتك يلزمك أن تعيد الطواف مرة أخرى. هذا مذهب المالكية، وكما قلت جمهور العلماء على خلافه، جمهور العلماء على خلافه. فإن ذهب بعد ذلك ولم يؤدي هاتين الركعتين عند المالكية يرون بأن فيه دما، وهذا كما قلت قبل قليل جمهور العلماء على خلافه، وليس هناك ما يؤيد ذلك كما يقال مما يتعلق بدليل قوي في هذه المسألة. فإن تيسر الإنسان والأحوط له أن يبادر، بمعنى أن يصلي ركعتين بعد فراغه من الطواف، هذا هو الأولى به، وأن تكون ركعتين مستقلتين، بمعنى لو صلى فريضة بمعنى قيمة الصلاة وقد انتهى، فهنا على كل حال بعد الفريضة يؤدي هاتين الركعتين كما يقول ناصرون خروجا من الخلاف، ويحتاط لنفسه بهذا الاحتياط، بمعنى أن يؤدي أو أن يسعى إلى ما يتعلق بركعة الصلاة هاتين الركعتين بعد الطواف مباشرة، ولا حتى يكون بطهر الطواف حتى لا يقع في شيء من هذا الخلاف. لكن لو حصل شيء من ذلك فالذي يظهر والله أعلم أن مذهب المالكية في هذا يعد ضعيفا، وأن الذي عليه عامة العلماء وجمهور العلماء لا يتقيد بذلك، فله أن يصلي بعد ذلك هاتين الركعتين سواء كان ذلك في مكة أو كان في غير مكة. لا بقي مسألة، وهو قوله بعد ذلك في هاتين الركعتين ماذا قرأ فيهما؟ بين هنا جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فكان يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، وفي رواية قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، بمعنى أنه أحيانا بتقديم هذه وتقديم هذه. قراءة هاتين السورتين وتسميان السورتان تسميان ماذا؟ بسورتي الإخلاص بما فيهما من الإخلاص لله، أي إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، لأن يعني قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. وهنا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم لأن كفار مكة أرادوا أن يدخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في نوع من الاتفاق والمواسمة بالمهادنة ونحو من ذلك، فيقولون قالوا له نعبد إلهك سنة وتعبد آلهتنا سنة، وتعبدون آلهتنا ونعبد إلهك. فهنا جاء هذا الفصل بينهما في هذه الحال، وقال لا أعبد ما تعبدون، لأن عبادتهم تقتضي الشرك، وعبادة الله سبحانه وتعالى تقتضي الإخلاص، وهذا لا يمكن بعد ذلك أن يكون الإنسان مخلصا وأن يكون مخلصا مشركا، لا يمكن يكون هذا، هذا فيه ما يسمى بالتضاد، لا يمكن ان يجتمع في هذه الحال. عند ذلك بينه وهذا هو الاخلاص، لا اعبد ما تعبدون، وانما يعبد الله سبحانه وتعالى وحده دون ما سواه، هذا هو الاخلاص. اضافه الى السور الاخرى وهي تسمى بالاخلاص قل هو الله واحد. اذا قراءتهما هل يعد ذلك من باب الواجب؟ ليس من باب الواجب، وانما من باب السنه. بمعنى لو صلى الانسان ينوي بذلك ركعتي الطواف لكنه بعد ذلك خرج صحيحا غير ذلك، هل نقول بان الصلاه غير صحيحه وعليك ان تاتي كما يقال بركعتين بدلهما؟ لا، وانما من السنه، من السنه اذا قرا فانه يقرا بهما. هل يقرا بقل يا ايها الكافرون اولا او بقل والله احد اولا؟ السنه في هذا ان يقرا بقل يا ايها الكافرون، بمعنى على ترتيب المصحف ان يبدا بالسوره المتقدمه وهي قل يا ايها الكافرون، ثم بعد ذلك بسوره الإخلاص الذي يقول والله واحد. أحسن الله إليكم. قال رضي الله عنه ثم ذهب إلى زمزم فشرب منها وصب على رأسه ثم رجع إلى الركن فاستلم. نعم، أشار هنا إلى معنى رضي الله عنه جابر رضي الله عنه إلى ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، أي بعد الفراغ من هذه الصلاة. قال ثم ذهب إلى زمزم فشرب منها وصب على رأسه عليه الصلاة والسلام. وماء زمزم لا شك أنه ماء مبارك، وهذا قد جاءت فيه أحاديث، ومنها قصة أبي ذر رضي الله عنه لما جاء أول إسلامه، مكث في مكة شهرا كاملا 30 يوما ليس له طعام إلا ماء زمزم فقط وحده، لا يأكل طعاما مطلقا، ومع ذلك كثر كما يقال شحمه ونحو من ذلك رضي الله عنه. ولذلك لما بعد ذلك وهو كل هذا أراد أن يتحرى لأنه سمع بخروج النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته، وكان أراد وأن كل من أسلم أو نحو من ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم أو التقى به كما يقال يعاقب ويعذب من جهة كفار قريش، فهو تخفى حتى يتحرى الأمور ونحو من ذلك. ثم بعد ذلك التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بحاله وأنه له 30 يوما أو ما يقارب 30 يوما إنما طعامه وشرابه ماء زمزم، وأنه بعد ذلك ما يقال استصح من ذلك صحة طيبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كلمات في هذا الباب إنها مباركة، في هذا الماء ماء مبارك ولا شك أنه ماء مبارك. ثم قال عليه الصلاة والسلام إنه طعام وطعم، بمعنى أن الاكتفاء به يكفي عن الطعام، وأنه ليس فقط مجرد شراب بل هو أيضا كذلك طعام يستطعم به ويكون طعاما. وقال أيضا في حديث آخر وشفاء سقم، بمعنى أنه يؤخذ أيضا كذلك شفاء من الأسقام والأجواء ونحو من ذلك. ولذلك ينبغي الإنسان أن يحرص على شربه وأن يتضلع بأن أنه يكثر بالشرب حتى كأنه سيخرج من ضروعه، أي انتفاخ بطنه حتى تخرج، يعني يتضلع منه. وهذه علامة كما يقال علامة أهل الإيمان بخلاف أهل النفاق. إذن هذا ما يتعلق بماء زمزم. وكان السلف وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحملونه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمله يدعو به ويدعو من يأتي به من مكة، كانت تفعل عائشة. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كان السلف يحملونه، إذا كان الناس يحملونه. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى ومن فضله وهذا الأمر بالنسبة لنا أن يسر لهذه الدولة ووفقها جزاها الله خيرا أن أصبحنا في المدينة هنا في هذا المسجد النبوي نشرب ماء زمزم. الحمد لله، لا شك أن هذا من نعم الله سبحانه وتعالى، وأن هذا فضلا يسره الله سبحانه وتعالى، وهذا كما يقال معونة خير فعلة هذه الدولة وهذه الجهود المباركة أن يشرب الناس في المدينة ماء زمزم وأن يحملوا كذلك شيئا من هذا الماء. ولذلك ينبغي للحجاج وغير الحجاج أن يحرصوا على الشرب من هذا الماء المبارك وأن يدعو الله سبحانه وتعالى، لأنه هذا كما قال في الحديث أنه شفاء سقم. ولذلك جاء في بعض الأحاديث ماء زمزم لما شرب له، ماء زمزم لما شرب له، والحديث صحيح، الحديث صحيح. ولذلك كان وأُلِه في هذا المؤلف أن من السلف من كان من يشرب هذا ويدعو بذلك دعوات، إما دعوات في العلم وإما دعوات ليوم القيامة وإما دعوات كما قال لضمع يوم القيامة وإلى آخره من الدعوات. فالإنسان يشرب من هذا ويتضلع منه ويدعو الله سبحانه وتعالى في شربه أن يكون في ذلك شفاء بدنه وصلاح أهله أو ما شابه ذلك من هذه الدعوات. فهذا من السنة في هذا الباب فيما يتعلق بماء زمزم وشربه. يأتي بعد ذلك سؤال بعد الشرب، هل الإنسان بعد ذلك أن يتوضأ به وأن يصب به على بدنه وأن يغتسل به أو أن يغسل به النجاسات ونحوها؟ فهذا لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث جابر قال وصب على رأسه، إذا صب على رأسه. وجاء في رواية أخرى بأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ به، إذا فهو يتوضأ به ويغتسل منه ولا حرج في ذلك. يعني لا شك أنه سيكون هناك شيء من التساقط، يعني من يتحرج البعض يقول بعد ذلك هذا ماء مبارك هل أغتسل به كما يقال في دورات المياه ونحوها، لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك، لا حرج كما قلنا في شربه وهذا هو الأصل، أو أن يتوضأ به أو يصب به على بدنه أو أن يغتسل به حتى ولو كان من الطهر ونحو من ذلك. يأتي فيما يتعلق بإزالة النجاسة أو الاستنجاء به، فهل يفعل به ذلك؟ الفقهاء يرون ذلك أنه ذلك مكروها، الفقهاء يرون بأن ذلك بأنه يكون مكروها بمعنى أنه ماء مبارك فلا تزال به النجاسات ولا تكسر به النجاسات، طبعا ما لم يكن ضرورة، يعني لم يكن عن الإنسان ثوب أو في بدنه نجاسة وليس هناك ماء عنده إلا ماء زمزم هنا أصبحت شبه ضرورة بعد ذلك تغسله، لكن على وقت الاختيار هل له أن يفعل ذلك؟ الفقهاء يرون بأن ذلك مكروها وأن ذلك غير مناسب أن يكون بهذا الماء المبارك أن يغسل به هذه النجاسات، لكن من العلماء ومنهم الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى يرى بأنه لا حرج في ذلك، وأن هذا الكراهة للفقهاء ليس لهم في ذلك دليل، بل أشار مما استدل به رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع كان الماء ينبر من يده عليه الصلاة والسلام، يضع يده بالماء ثم بعد ذلك يبور الماء من أصابعه عليه الصلاة والسلام، وهذا وقع في عدة حوادث، وهذا عند ذلك أصبح ماء مباركا، هذا الماء الذي خرج منه خرج كما يقال أو نحو من ذلك بقدرة الله سبحانه وتعالى، وهذا ينبغي أن يقف الإنسان عندها موقف التسليم إذا ثبتت صحتها، الأشياء إذا ثبتت صحتها ليس أمام المسلم بعد ذلك إلا أن يستجيب لهذا وأن يصدقه وإن كان العقل لا يصدقه، لأن ذلك هذا ينبغي أن يعلمه الإنسان، وهذا من مقتضيات الإيمان وهي من ألزم أوصاف المؤمنين أنهم يؤمنون بالغيب، أمور مغيبات لا يدركون ولا نحو من ذلك، لكن إذا جاء بها الوحي من السماء سواء كان ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى أو أخبر بها النبي الصادق المصدوق وكان الحديث ثابتا عنه صلى الله عليه وسلم ليس أمامه إلا التسليم والله قادر على كل شيء. إذن هنا على كل حال استدل بأن هذا الماء الذي خرج بين أصابعه وأصبح يمر بين أصابعه يعد ماء مباركا، وعند ذلك الصحابة أخذوه في مزادات ونحوها فاستعملوه الاستعمالات كلها، فقالوا مما يستعملون فيما يتعلق بشربهم ووضوئهم واغتسالهم واستنجائهم وإلى آخره من هذه الأمور، فليس هناك ما يقتضي هذه الكراهة. لكن على كل حال كما يقال إذا احتاط الإنسان على نفسه بهذا الباب وأراد أن يكرم هذا الماء وأن لا يغسل به النجاسات فلعل هذا يكون فيه يكون نوعا من الأولى، لكن لا يقال بأن ذلك ممنوعا وما شابه ذلك، لعلنا نكتفي عند هذا لأنه سيكون عند بعد ذلك ما يتعلق بالوقوف على الصفا والسعي، نجعله في المجلس القادم بإذن الله غدا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.